أما قول بعض الناس بأن المتمتع يقول لبيك عمرة متمتعا بها لا الحج هذا غير صحيح ولا أصل لهذا. فحديث عائشة صحيحين صريح في القضية حين ذكرت المتمتعين تقول أهلوا في عمرة، فلن تقول أهلوا في عمرة متمتعين بها إلى الحج.